الحاء في ضمير قبل النون، والنون علامة شبه الإناث. معلمهن الحاء، واضح؟ الهاء لا قلنا تأتي بمحل نصب أو بمحل جر. الآن شكرهن، شكره واضح مفعول به فهي ضمير نصب. معلمهن معلمه مضاف إليه، هي لا تأتي إلا في محل نصب أو جر، أما إضافتك فلا أقبلها، هذا إدراج منك. أي ما بقي؟ نعم أنتما بحثتما، أين الفاعل؟ ها التاء ها أيها نزل التاء والألف علامة التثنية هنا ليست ضمير. بحثتما فوجدتما الفاعل والتاء، فشكركما المفعول به الكاف، معلمكما الكاف، فاشكرا أو فاحمدا الله ألف الاثنين. تعرف الفرق حينما تجد علامة التثنية أو الجمع يوجد قبلها ضمير، فالضمير هو الذي قبلها، ليس قبلها شيء فهي ضمير. ما بقي هما بحثا فوجدا فشكرهما معلمهما. هما بحثا الفاعل هنا ألف اثنين، فوجدا الفاعل فشكرهما ضمير الهاء، معلمهما ضمير الهاء. واضح بقي هي ضمير بحثت ضمير مستتر، فشكرها ضمير الهاء مفعول به، معلمها ضمير الهاء مضاف إليه. طبعا هذا جمع لك الضمائر. طيب نريد أن نستخرج من هذه الأمثلة ضمائر الرفع المنفصلة، 12 ضمير كلها على اليمين ولا لا مكتوبة عندك، أليس كذلك؟ طيب نريد أن نستخرج ضمائر الرفع المتصلة. أنا وجدت، سجل عندك ما هي بذاكرتك، ما هي ضمائر المتصل الآن؟ التاء. نحن وجدنا، ها نعم، أنت وجدت، ها التاء مكرر، أنت وجدت التاء مكرر، اشكري الياء وجدت ما فيها، اشكري الياء، انتما وجدتما التاء مكرر، انتم وجدتم، انتن وجدتن، فاشكرنا دون النسوة. ما عندنا ذهب إن الآن أنا وجدت، هو وجد ضمير مسلم، هي وجدت، هما وجدا ألف الاثنين، هم وجدوا أو الجماعة، هن وجدنا مكرر. فصار كم ضمير عندنا؟ ستة. صار عندي ست ضمائر لأن التاء تكررت مع الخمسة ويكلن 12 ولا لا؟ وهو وهي بعدها ضمير مستتر هذه 7 وتكررت معنا أو زاد معنا يا المؤنث المخاطبة واضح؟ إذن عندي 6 ضمائر هي للرفع متصلة 6 ضمائر متصلة للرفع من يستطيع أن يعيدها دون أن ينظر إلى ورقه تقلب الورقة وحاول أن تعيدها حاول أن تعيدها من ذاكرتك كم وصلت 4 كم وصلت 6 خلفان كم وصلت 3 كم وصلت 0 حاول ها 3 4 الستة 4 6 4 الستة 5 3 5 5 5 وين كم وصلت طيب هذه الطريقة طبعا تعطيك نوع من كما يسمونه في علم النفس إن كنت لا أحب هذا المصطلح الثقة بالنفس أنك أدركت شيء ولا لا أنك أدركت شيء وتعامل الإنسان مع عقله مع مداركه تتفاوت الناس أليس كذلك الطفل حينما يبدأ المشي يعني يكون عنده نوع من الاهتزاز في النهاية مع تكرير التجربة سيجد نفسه قد انطلق وهذا الذي أريده أنك أنت عود نفسك لاحظ الآن أني فاجأتكم ولا لا لو كنت قلت لكم سأسألكم جلست راجع مع القلق لكني فاجأتك فعرفت أنك أدركت شيء ولا لا ولولا أنك يعني تخشى من يعني أنه والله تقف أمام زملائك فتحرج لأتيت بها كاملة لكن وجود هذا القلق جعلك إذن هذا الباب فتحه علينا أخونا وهو باب الضمائر أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر الرفع المنفصل أليس كذلك؟ علينا أخونا باب الضمائر أنا وجدت نحن أنا وجدت نحن وجداهم وجدوهن وجدنا وأنت أشكري أو تجدين صار عندنا 6 ضمائر متصلة للرفع للنص كم ضمير نبي نحسب الآن شكرني معلمي الياء شكرنا معلمنا شكرك معلمك الكاف شكرك شكركما شكركم شكركنا كله الكاف ولا لا شكره معلمه الهاء شكرها معلمها الها شكرهما معلمهما الها شكرهم معلمهم شكرهن معلمهن كم ضمير 4 لاحظ أننا موجودة في الرفع والنصب والجر وللا وبهذا يتبين لك أنه عندنا الآن كم ضمير 12 ضمير منفصل 6 ضمائر رفع متصلة 4 ضمائر جر ونص متصلة 12 ضمير واضح ونا مكررة فصار عندك أقصد 22 ضمير إذا ضبطها الطالب استقامت معه أمور كثيرة واضح حاول أن تعيد هذه بمثال من عندك فتقول أنا، أي مثال؟ أنا قلها كاملة. أنا كتبت، فكرت، هنيئا مريئا، بارك الله لك فيما سمعت. ارفع صوتك. أنا أجبت، وفقك الله نوما هنيئا. أنا مشيت، أنا حضرت، أنا اشتريت، أنا درست، وهكذا. بارك الله لك فيما اشتريت. إذن تلاحظ أنك يمكنك أن تأتي به أنك، هل فيها ضمير؟ الكاف، في محل نصب أو جر أو رفع؟ هل تكون في محل رفع الكاف؟ لا، دائما في محل نصب. وفقكم الله. أمس أخذنا بعض الأفعال في الآية السابعة ولا لا؟ أخذنا الأفعال في السابعة. أعطنا مثالا، فماذا تقول؟ وقد يعملون. فالمضارع والماضي يقبلان قد، قد حضر قد يحضر، قد ضرب قد يضرب، عرف؟ أما المضارع فلا يقبل إلا السين، يعني المضارع يتميز أنه يقبل قد والسين معا، واضح؟ قد حضر قد يحضر، قد سحضر يصلح، قد حضر هل يصلح سحضر؟ يصلح سحضر، قد حضر سحضر، قد يحضر لكن سيحضر سوف يحضر. فعلامة الفعل المضارع أنه يقبل سوف، واضح؟ والماضي والمضارع كلاهما يقبل قد. طبعا هناك علامات أخرى لكن نحن لا نريد أن ندخل في يعني أمور قد تخرجنا عما نحن فيه، لكن هذه علامة بسيطة قد تسبق الفعلين، فإذا سبقت الفعلين جرب السين، إن قبل السين كما قبل قد فهو المضارع، لم يقبل فهو الماضي. طيب ألم ترى، نسمع القراءة. بقي معنا الفاعل. ألم ترى؟ الذين نروا عليهم النجوى ثم يعودون لما نروا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ولن سامح أظن الكسائي وهو إمام من أئمة القراءات واللغة يقول صليت إماما بالرشيد وكأنه أعجبه الموقف أمير المؤمنين يصلي وراءه قال فغلطت غلطة لا يغلطها الصبيان. دائما إذا وقع الإنسان في ذنب فالله يعاتبه خصوصا إذا كان من أولياء الله وأرجو أن تكون منهم فالله يعاتبه بزلة يقع فيها انتبه إياك أن تقول كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فما جرأ الرشيد أن يردها عليه وهو أمير المؤمنين. يقول فلما انتهينا من الصلاة على أي قراءة على أي حرف هذا الرشيد يسأله قال يعني أجاب بجواب لا أذكره الآن. لكن تأمل يعني أنك حينما يقع منك غلطة بحق الله فإنكم لا بد من تنبيه ربكم يعاجبكم فأعجبوه. في حنين أعجبتنا كثرتنا فما إذا كانت النتيجة حصل الهزيمة فلما ثبت ثابتون تم النصر لله الحمد. فعلينا دائما كل ما حصل موقف مثل هذا طبعا أنا لا أظن أنه الأخ ما حفظ هذه لو قرأها من حفظي ما أخطأ ولا لا حفظتها بسورة حفظتها هذه كم مرة قرأت يعني يمكن 70-80 مرة قرأت لكن الحمد لله أنه أخطأ لتسمعه هذه وأرجو أن يغفر الله في ذلك الذي ولك. طيب استخرجنا الأفعال ترى يعلم يكون كانوا ينبئهم عملوا ولا لا استخرجنا الأفعال فأين الفاعلين أين الفاعلون هنا ترى أين الفاعل ها مستتر تقديره أنت ما يكون من نجوى ثلاثة أين معمول يكون نجوى ومن هذه حرف جر زائد إعرابا وحينما نقول زائد إعرابا فهو ليس زائدا معنى ولكن زائد إعرابا ما يكون نجوى ثلاثة مضافا إليه كأنوا أين معمولها أين مرفوعها كانوا الواو إذن ترى مستتر يكون نجوى كانوا الواو ينبئهم ينبئهم أين مرفوعها مستتر يعود إلى لفظ الجلالة عملوا عملوا واو الجماعة عملوا واو الجماعة ولا لا ذكرنا أن ضمائر الرافع ستة هل واو الجماعة منها ها طيب أريد الستة مع عملوا فتقول عملنا فناء الفاعلين عملت تاء الفاعل اعملي يا المؤنثة المخاطبة أحمد ما حد جاب عملنا عمل هو اعملنا لا بعد يلا يا عملت هنا أين الفاعل؟ لا، أنا عملت وهي عملت، التاء المتحركة هي الفاعل، أما الساكنة فهي علامة التأنيث. عمل، إذن عملت، عملنا، عمل، عملوا، وعملنا، وعملي. كان، هل تستطيع أن تأتي بالستة؟ كان، حاول، حاول بينك وبين نفسك أن تأتي بالستة. ها جمعة جئت بالستة؟ حاول، كملت الستة، حاول، كملت كم؟ أربعة، أربعة، ماذا بقي؟ ها أعطنا أربعتك. أنا عملت، أنا كنت، إيه؟ نحن كنا، تعال كم؟ لما تجيب الاثنين كم سيد؟ هو سيد، هما كان، هم هن كنا، وأنت خاطبها كوني، وأنت كوني، هذه الستة. طيب جمعة يقول أنا اختبأت. أين الضمير؟ يا جمعة أنا اختبأت، أين الضمير؟ تعال هذا في الهواء ليس بالكتاب. أنا اختبأت، أنا وأنت، هل تستطيع أن تأتي بالضمائر الستة مع الفعل اختبأ؟ نحن، ارفع صوتك، وهما، هم، هم، هن، ويا هند خاطبها، يا هند ارفع صوتك، هذه هند خاطبها، اختبئي، جتسك ولا لا؟ طيب أين منصوبات هذه الأفعال؟ ألم ترى أيها المخاطب؟ أين المفعول به؟ يلا، واحد، اثنين، اللهم زد وبارك، ما شاء الله. نعم، ألم ترى؟ عبد الرحمن ارفع صوتك، لازم، هنا مفعولان، أين المفعول؟ ماذا ترى؟ أن الله، ولا أن الله، ألم ترى أن الله، ولا لا؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ جملة أن الله يعلم هي، يعني لو أردنا أن نأتي نقول ألم ترى علم الله، علم هو منصوبها. طيب، وحيانا تأتيك أن، وأن تعرف أقرب للتقوى، أقرب خبر، أين مبتدأها؟ عفوكم، عفوكم أقرب للتقوى. طيب، إذن أن الله يعلم هو المفعول، أن الله جملة أن الله يعلم هو المفعول. طيب أين منصوب يكون؟ نجو قلنا هي مرفوعها. أين منصوب يكون؟ ما يكون؟ طيب تكون نجوى ها إلا هو رابعهم، جملة إلا هو رابعهم إلى آخره. طيب كانوا ما له منصوب؟ ينبئهم، أين منصوبها؟ ينبئهم الهاء، ينبئهم الهاء كذلك. ذكرنا أن ضمان النصب أربعة، يلا هذه واحد ينبئهم، فأعطنا قل ينبئك، ينبئكم، ينبئنا، ينبئني، كل هذه منصوبات، كل هذه منصوبات. ينبئه، ينبئك، ينبئني، ينبئنا، ينبئني، ينبئنا، وينبئه، وينبئك. طيب عملوا أين مفعولها؟ عملوا أين مفعولها؟ مقدر أي عملوه، عملوه. طيب السؤال الأخير في الآية، أين المرفوعات غير ما ذكر؟ أين المرفوعات غير ما ذكر؟ كم مرفوعا وجدت؟ ثلاثة. مع المكرر هل تجد خمسة؟ مع المكرر هل تجد خمسة مرفوعات؟ ما وجد؟ طيب وجد الخمسة، وجد ستة، ما شاء الله، ما وجد ستة، فابحثوا. ما وجدت ستة خمسة، هو ثلاث مرات مكررة ولا لا؟ هو مكررة ثلاث مرات. قل لا. طيب نأخذ الآن المرفوعات. المرفوع الأول هو مبتدأ، أين خبره؟ ثلاثة رابعهم، هو رابعهم مبتدأ وخبر، نعم. هو سادسهم مبتدأ وخبر، نعم. هو معهم مبتدأ وخبر، بقي واحد عليم، لماذا رفعت؟ واحد اثنين ثلاثة، اللهم زد وبارك، لماذا رفعت اليمين؟ نعم، لا نسأل لماذا رفعت، مهم علامة رفعها، لماذا رفعت؟ ما زالت الفرصة لك، ما يخالف قبلة. أحسنت. إذن فهي خبر. خبر أين مبتدأها؟ نحن نمشي معك حتى تصل إلى طريق مفتوح أو مسدود. فأين مبتدأها؟ أن تقول خبر. فأين المبتدأ؟ الله. لكن الله الآن منصوبة. كيف؟ ارفع صوتك. اسم هي ليست فعل. ارفع صوتك بكل كلامك. سمعت ماذا قال أنت؟ ماذا قال؟ ارفع صوتك بإن. اسم إن. أحسنت. إذن فهي خبر إن وليست خبر مبتدا. هي خبر إن. طيب نأتي إلى السؤال الثاني. لماذا رفعت رابعهم سادسهم يعلم عليم بالضمة؟ لماذا رفعت بالضمة؟ أين مثال المرفوعات بالضمة؟ تذكرون اللي نسيته؟ يعلم. أين مثالها في المثال؟ تشفق الأرض والجبال والسماوات تشفق. تشفق مثل يعلم مثل يكون مثل ينبئ ولا لا؟ طيب رابع سادس عليم لماذا رفعت الضمة؟ ذاك يعلم ويكون وينبئ. السؤال لماذا رفعت رابع خامس سادس عليم لماذا رفعت بالضمة؟ لأنها مفرد. لأنها مفرد. رفعت بالضمة لأنها كلها مفرد. طيب ننتقل الآية التي بعدها. كم فعلا في هذه الآية؟ لما تأخذ مصحف يقول مصحف سورة قد سمع. ها ما شوف هذه كتب أخرى لن كنت أحد. سورة قد سمع الآية الثامنة. طيب ألم تر أن الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى إلى آخر الآية. كم فعلا فيها؟ كم فعلا في هذه الآية مع المكرر؟ هذا يقول 13. موافق على 13؟ 12 مو صرت 13 صار 2 يقولون 12 يقولون 13. أدخل قد على كل واحد من أفعالك لتأكد من فعليته. أدخل قد على كل واحد من أفعالك. طبعا أبعده عن خذ الفعل لوحده. طبعا واحد منهم ما يصلح له قد فلا بد ان تلحقه تاء الفاعل. ثلاثه عشر الحقها تاء الفاعل الماضي منها. الحقه تاء الفاعل. طيب 13 ناخذ الآن. ترى نهو يعودون، نهو يتناجون، جاءوك، حيوك، يحييك، يقولون، يعذبنا، نقول، يصلونها بئس. بئس ألحقتها، بئست المصير، نسأل الله العافية. طيب هذه الأفعال، نأخذ الفعل الأول ترى. القائمة معك؟ القائمة خلوها معكم، من تركها فنعيره. ترى، ألم ترى، ماضي مضارع أمر، أشر بيدك. ترى، ماضي مضارع أمر، لا تقلد، مضارع قولا واحد، الحمد لله. طيب ترى فعل مضارع. نهو ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، نهو. أحمد ساكت، جارك ساكت. طيب ماضي. يعودون ماضي مضارع أمر، نهو مثل الأولى. يتناجون مضارع. جاءوك ماضي. حيوك ماضي. يحييك مضارع. يقولون مضارع. يعذبنا مضارع. نقول مضارع. بئس جامد، بئس جامد، يعني ليس له ماضي ولا مضارع ولا أمر، ها؟ جامد هكذا، فعل جامد. طيب نرجع الآن إلى هذه الأفعال. ترى فعل مضارع معرب أو مبني. ترى معرب أو مبني. تأكدوا. ماذا تقول يا عمرو؟ متى يعرب المعرب؟ نحن نقول معرب أو مبني. المعرب. طيب معرب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مجزوم لأن سبقته لم. طيب مجزوم علامة جزمه السكون، حذف النون حذف العلة، سرعة رجل، حذف العلة، كانت ترى فيها أو ألف، حذف العلة في الجزم. طيب نهو فعل ماضي مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر، على عبد الرحمن نهو آخر حرف الفعل، آخر حرف ما هو؟ نهو كم كلمة؟ نهو كلمتان، آخر حرف الفعل ما هو؟ ضربوا، آخر حرف الفعل ما هو؟ ها أربع صوتك، ضربوا آخر حرف الفعل الباء، ماذا عليه؟ ضربوا فتح ضم كسر سكون، انطق ثانية، انطق أربع صوت، ضربوا، لا تبخل على نفسك، انطقها وكررها حتى تخرج معك. نهو آخر حرف، آخر حرف ما هو؟ الهاء، وبعد الهاء واو محذوفة، نهو، إذا مبني على الضم على الواو المحذوفة لالتقاء الواوين، ولا لا؟ نهو. طيب مبني على الضم، ليس على الضمة على الهاء ولكن على الواو المحذوفة. طيب يعودون مضارع معرب أو مبني؟ معرب. مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع منصوب مجزوم. مرفوع علامة رفع الضمة ثبوت النون مقدر، الضمة ثبوت النون مقدر، جمعة قد اختبأ. طيب ثبوت النون يعودون، لماذا مبني؟ طيب أين نون النسوة؟ أين نون التوكيد؟ هل كل نون هنا مرفوع بثبوت النون؟ انتبه، المرفوع بثبوت النون غير المؤكد، لو قلنا يعودن هنا نون التوكيد، لو قلنا يعودنا نون النسوة، يعودون الفاعل منهم مجموعة رجال ولا لا؟ طيب إذا كان الفاعل مجموعة رجال فهو من الأفعال الخمسة. نهو مثل الذي قبله، يتناجون مرفوع لثبوت النون مثل الذي قبله، جاءوك، جاءوك ماضي مضارع أمر، جاءوك ماضي مضارع أمر ماضي قولا واحدا، ولا يعني جمعة ماضي، لقد جاءوك ولا يصلح سجاءوك، جاءوك فعل ماضي مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر أين هي؟ على الجيم، أي أين الفتح؟ جاءوك كم كلمة؟ الأولى، إذا الكاف ابعدها عنها الحين، أين السكون؟ جاءوا كم كلمة؟ ها جاء جاءوا كم كلمة؟ كلمتين. أين الأولى؟ أحسنت. آخر الأولى ما هو؟ الهمزة ولا لا؟ ماذا عليها هنا؟ عرف؟ طبعا ليس غريب أن الطالب تلتبس عليه هذه الأمور، لكن حينما تبسط له المسألة تتضح له، ونسأل الله التوفيق. طيب، جاءوك مبني على الضم، لماذا مبني على الضم؟ بواو الجماعة، اتصال بواو الجماعة. طيب، يحييك ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، يحييك بما لم يحييك مضارع، يحييك معرب أو مبني؟ معرب. مرفوع منصوب مجزوم بما لم يحييك، مرفوع منصوب مجزوم ومن امتنع للتصويت عمر. يحييك مرفوع منصوب مجزوم لماذا جزم يا جمعة؟ سبقه طيب يكرمك لحقة الكاف ومرفوع سبقته لم، سبقته لم، لم يحييك علامة جزمه، علامة جزمه سكون حذف النون حذف العلة، حذف العلة كانت يحييك إلا لا وعذفت العلة. طيب يحييك يقولون مرفوع بثبوت النون، يعذبنا ماضي مضارع أمر مضارع مرفوع مبني أو معرب، مبني أو معرب، معرب مرفوع منصوب مجزوم، يعذبنا مرفوع علامة رفع الضمة ثبوت النون مقدر الضمة، لماذا رفع مقدر بضمة ظاهرة؟ لأنه مجرد، لأنه صحيح مجرد. نقول مثلها بئس مبني على الفتح، بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح. نقف عند هذا، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى الواجب.